ثم قال تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أي ومما أمر به عيسى قومه وهو في مهده، عندما أنطقه الله جل وعلا في المهد صبية، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فكان مما أمر به المسيح قومه وهو صبي في المهد أنتقه الله عز وجل: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا، أي الذي جئتكم به عن الله عز وجل، الذي أنطقني الله جل جلاله به، صراط مستقيم أي قويم، من اتبعه رشد وهدي، ومن خالفه ضل وغوى. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اختلف الأحزاب، اختلف قول أهل الكتاب في المسيح عليه السلام بعد بيان أمره ووضوح حاله وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فصممت طائفة منهم وهم جمهور اليهود على أنه ولد زنية، وقالوا كلامه هذا سحر، عليهم من الله ما يستحقون. وقال الطائفة الأخرى إنه الله، أخرى ابن الله، أخرى ثالث الثلاثة. ثم أنطق الله آخرين بالحق فقالوا: بل هو عبد الله ورسوله، وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. لقد روي عن قتادة في هذه الآية أنه قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرج منهم 4 نفر، أخرج كل قوم عالمهم، فامتروا في المسيح عليه السلام عندما رفع، فقال بعضهم: هو الله، هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء هم اليعقوبية. فقال الثلاثة: لقد كذبت. ثم قال 2 منهم الثالث: قل أنت فيه. فقال: هو ابن الله، وهم النسطورية. فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين الآخر: قل فيه. فقال: هو ثالث ثلاثة، الله إله، وهو إله، وأمه إله، وهم الإسرائيلية ملوك النصارى، عليهم من الله ما يستحقون. فقال الرابع: كذبت، بل هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهؤلاء هم المسلمون الذين على دين الله عز وجل. فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلفوا فيه فصاروا أحزابا. لقد روى غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم، فكان جماعة الأساقفن منهم 2170 أسقفا، فاختلفوا في عيسى اختلافا متباينا جدا، وقالت كل شرذمة فيه قولا، إلى أن اتفق بعضهم على قول وصمموا عليه فمال إليهم الملك فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم، فوضعوا له الأمانة الكبيرة بل هي الخيانة العظيمة، وضعوا له كتب القوانين، وشرعوا له أشياء، وابتدعوا بدعا كثيرة، وحرفوا دين المسيح وغيروه، فابتنى لهم الكنائس الكبار في مملكته كلها، فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب 12,000 كنيسة. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى على الله جل جلاله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء. من أظلم ممن زعم أن لله ولدا لكن الله جل جلاله أنظرهم إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم، فإنه الذي لا يعجل على من عصاه أو لا يعجل العقوبة على من عصاه. وقد جاء في الصحيحين إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقد قال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. سبحانه جل شأنه. وقال جل من قائل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ولهذا قال في هذه الآية: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي يوم القيامة. وفي الحديث المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا. لكن في الدنيا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. آلة السمع موجودة، آلة البصر موجودة، آلة التعقل موجودة، لكنها عطلت عن الانتفاع بها بما يوصلهم إلى رحمة الله ومرضاته. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عمي، لكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويوم القيامة يوم الحسرة يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لا يدخل النار أحد يوم القيامة إلا وهو مقر بذنبه، معترف بخطيئته وأن النار أولى به. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. إنهم يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئا، ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان إقرارا نافعا لهم ومنقذا لهم من عذاب الله. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين، لا يسمعون لا يبصرون لا يعقلون، حيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، هيهات هيهات، لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ثم قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أنذر الخلائق يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار، وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه، وهم اليوم في غفلة عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة وهم لا يصدقون به. في حديث رواه الإمام أحمد قال، وهو في الصحيحين أيضا: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقول: نعم هذا الموت. فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقول: نعم هذا الموت. فيؤمر به فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده ثم قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا، أهل الدنيا في غفلة الدنيا. نعم، هي الدنيا تصيح بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر، يمت كقتيل الغيد بالبسمات، يمت كقتيل الغيد بالبسمات. فيؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح. في رواية عن عبد الله ابن مسعود ذكرها سفيان الثوري قال: فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة ويقال لهم: لو عملتم لهذا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. لأن سبحان الله الجنة تسع النار جميعا، والنار تسع النار، الجنة تسع الناس جميعا والنار تسع الناس جميعا، لكل واحد مقعدان، واحد في الجنة واحد في النار، ما فيش زحمة يوم القيامة. فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة ويقال لهم: لو عملتم لهذا، فتأخذهم الحسرة. نعم، ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لهم: لولا أن الله من عليكم. فيزداد أهل الجنة غبطة على غبطة، ويزداد أهل النار حسرة على حسرة وندامة على ندامة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت في صورة كبش أملح، حتى يوقف بين الجنة والنار

فكيف تفرح بالدنيا وزينتها؟ يا من يعد عليك اللفظ والنفس، كم كان قصرك معمورا له شرف، فأصبح القبر في الأجداث يندرس. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أن تختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.